من الخمر ومرتكب الحرام علما انه وقع في الزنا في ابنته، هل تقبله حلال ام حرام؟ الواقع ان هناك امور من الامهات الشرعيه تتقبل الامر تبقى العلم تغلق على الله والمعامل بهذه المحرمات والبنات تنفعهم كثير وتنفع في المسجد وتنفع في العقوبات المقرره لا تقبل من الامر الذي الامر يكثر دخل من الامر لقوله جل وعلا لقد جاءكم على بني اسرائيل ان مقاتلتكم بين الاخرين وقتلنا وقتلنا في الجميع ويحيى على مكان ابراهيم في الجميع فانزل الله به ذلك عن مصر فضل كبير فحلاف المؤمنين خلاف البلاد وحساب الامر لابد بالطرق التي شرعها الله عز وجل الا ما حدث الطرق المقرره التعليم والحرب او كلمه نحو ذلك فعلها كما يسال الله تعالى ان تلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.